طيب، نبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، أما بعد، الله اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين وبإحسان بكم شيخنا إلى كتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال فيه: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا ينتقل رحمة الله عليه إلى الكلام عن معرفة دين الإسلام بالأدلة، فقال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد. طبعا هناك خطأ منتشر عند كثير من الناس عندما يقولون الإسلام هو السلام، أو كلمة الإسلام مشتقة من السلام. لا، هو مشتق، كلمة الإسلام مشتق من الاستسلام، أو بالأحرى هو من معاني الاستسلام، ليس مشتق من الاستسلام، مشتق من كلمة أسلم، لأننا نسلم وجهنا لله سبحانه وتعالى. فهذا هو الإسلام، هو الاستسلام، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، ننقاد إلى الله سبحانه وتعالى، ننقاد إلى ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به بالطاعة، بأن نطيعه، والبراءة من الشرك وأهله، فلا يسلم توحيد إلا مع البراءة من الشرك والبراءة من أهل الشرك. قال: وهو ثلاث مراتب، سيتكلم عن هذه المراتب بالتفصيل بإذن الله. نعم. أحسن الله عليكم. المرتبة الأولى الإسلام، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة المرتبة تعالى، المرتبة الأولى الإسلام، هذه المرتبة يدخلها كل أحد من المسلمين، يعني كل أحد يدخل في دين الله يكون مسلما، فهذه التي تجمع جميع من انتمى إلى هذا الدين، ومن خرج من هذه المرتبة فقد خرج من الدين. أما المراتب الأخرى هي مراتب أعلى، فنحن عندنا دائرة واسعة هي دائرة الإسلام، هذه من خرج منها ليس بمسلم، بل هو من الكافرين. فعندنا دائرة هي أضيق، وهي دائرة الصالحين المتقين، عرفت؟ هذه الدائرة الأضيق هي التي نسميها خلينا أعبر بتعبير أحسن، اللي هي دائرة الطائعين، يعني قد يكون مسلم لكن عنده معاصي، عنده ذنوب، عنده خلل في التزامه وما شابه ذلك، لكنه مسلم. الدائرة الضيقة هذه للطائع الذي يعمل الطاعات ويترك النواهي، وهذه درجة المؤمنين. وعندنا درجة أعلى من ذلك اللي هي درجة من وصل إلى مراحل التقوى العليا، اللي هي درجة المحسنين. فالآن نحن عندما نتكلم عن الدرجة الأولى اللي هي درجة الإسلام، قال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. طبعا هذه الأركان الخمسة تنقسم إلى قسمين: قسم من تركه كان كافرا، وقسم من تركه كان عاصيا. فأما الذي من تركه كان كافرا هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، هذا من تركه خرج من الإسلام. وهناك من تركه يعني وقع في معصية وكان من العصاة ومن الفاسقين، ولكنه لا يخرج من الإسلام، وهو الأركان الأربعة اللي هي الزكاة والصوم، عفوا الأركان الثلاثة اللي هي الزكاة والصوم والحج، هذه يعني لا يكفر تاركها ولكن يقع في الإثم العظيم. نعم. عبد الله، المايك عندك ما في صوت ترى. شيخنا هناك صوت الآن؟ نعم. فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله ولا إله نافية جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتة العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. هنا دليل الشهادة ذكر قول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة يعني والملائكة كذلك يشهدون أن الله لا إله إلا هو وأولو العلم أيضا يشهدون قائما بالقسط الله سبحانه وتعالى هذه صفة له لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا دليل من أدلة الشهادة فأدلة الشهادة كثيرة ومن السنة الأدلة أيضا أكثر. ثم يذكر لنا معنى الشهادة قال ومعناها يعني معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. كيف؟ من أين أتى بهذا المعنى؟ كلمة إله أي هو المألوه أي هو المعبود. فلو فسرناها نقول لا معبود إلا الله، لكن هو لابد هنا من أن نقدر كلمة، لابد هنا أن نقدر كلمة في كلمة لم تذكر في الجملة هذه لا معبود إلا الله. هل هو لا معبود موجود إلا الله؟ لا. وأكثر الذين يتكلمون في إعراب في الإعراب يعني في النحو يقولون تقدير هذه الجملة لا معبود موجود إلا الله، هذا غلط. والصحيح لا معبود بحق إلا الله، لأن هناك من يعبد من دون الله، فهناك معبود موجود سوى الله لكنه لا يعبد بحق، فهذا معبود باطل. فنحن عندما نقول لا إله إلا الله فمعنى هذه العبارة أي لا معبود بحق إلا الله، فهذا الكلام الذي قاله. ولا إله هنا هذا الجزء من الشهادة لا إله نفي لجميع ما يعبد من دون الله. أنت تقول هنا لا إله ما بقي أي إله، تنفي جميع الآلهة الباطلة. ليش الباطلة؟ ليش ما نفينا الإله الحق في قولنا لا إله؟ لأننا لم نسكت، لو قلنا لا إله وسكتنا إذن ننفي الإله وهذا إلحاد، لكن نحن نقول إلا الله فنثبت الألوهية لله سبحانه وتعالى. فهذه العبارة لا إله إلا الله هذه عبارة متكاملة لأن فيها استثناء، فلا بد من الاتيان بهذا الاستثناء. فلو قلت لك ليس لك عندي إلا درهم، فعند ذلك أنا أنفي أي نوع من أنواع الديون إلا هذا الدرهم الذي لك عندي، فأنا لم أنفي هذا الدرهم في هذه الجملة. وبالتالي قولنا لا إله هو نفي لجميع الآلهة الباطلة، وإلا الله هو إثبات للألوهية لله سبحانه وتعالى. وهذا التعبير بهذه الطريقة اللي هو طريقة تقديم النفي ثم الاستثناء، هذه طريقة أبلغ من أن نقول الله هو الإله الحق، لأن هذه الجملة نعم تتضمن يعني نعم عندما نقول الله هو الإله الحق إذن غيره ليس بحق، ولكن لم نصرح الدلالة غير صريحة على أن غيره باطل، فكان قولنا لا إله إلا الله تصريح بنفي ألوهية غيره، فكانت هذه هي الأكمل. نعم. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي اصطفاني فإنه سيهدين وجعل كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أرباب من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الآن هو أتى بتفسيرها من القرآن الكريم، ما تفسيرها؟ قال إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه كانوا مشركين، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، فإذا تبرأ من جميع معبوداتهم إلا الذي فطرني فهذا لا أتبرأ منه فإنه سيهدين. هنا في لفتة لغوية وشرعية بنفس الوقت، الاستثناء هنا هل هو استثناء منقطع كما قال جماعة كبيرة من أهل العلم، أم هو استثناء ليس بمنقطع؟ بمعنى هل هم كانوا يعبدون الله ويعبدون مع الله آلهة أخرى فهو تبرأ من جميع الآلهة إلا من الله؟ بمعنى أنت عندك خمس تفاحات فأقول لك أنا لا أريد كل هذه التفاحات إلا واحدة، فعند ذلك أنا اخترت واحدة مما عندك من هذه التفاحات، هذا النوع من أنواع الاستثناء. لكن هناك استثناء آخر، أنت مثلا عندك خضار وفواكه وكذا، أو عندك تفاح وبرتقال، فأقول لك أنا لا أريد منك أي تفاحة إلا البرتقال فإني أريده، فهنا استثنيت البرتقال لكنه هو أساسا غير ليس تفاحا، لكن أنا قلت لا أريد منك أي تفاحة إلا البرتقالة، هذا يجوز، هذا صحيح في اللغة أن يقال. فهنا قال عدد من أهل العلم أن الاستثناء منقطع، إنني براء مما تعبدون من جميع معبوداتكم لأنها باطلة إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. على العموم بكل الأحوال الآية فيها تبرؤه من جميع معبودات قومه وإثباته لله ولألوهية الله سبحانه وتعالى، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي هذه الكلمة التي هي سواء بيننا وبينهم؟ أصول دينهم تقتضي هذه الكلمة، وهذه الكلمة التي سنجتمع عليها ما هي؟ ألا نعبد إلا الله. فأدخل هذه الآية في تفسير لا إله إلا الله، لأن هنا تصريح بأن الألوهية هي العبادة، ليس فقط أن لا نقول أو أننا سنقول ونحن وأنتم لا إله إلا الله، ليس القول فقط وإنما ألا نعبد إلا الله. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذه هي الكلمة التي سنجتمع عليها، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، نفي للشركاء وللشرك، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي نوع من أنواع اتخاذ الأرباب من دون الله، سواء أطعنا هؤلاء الأرباب في معصية الله سبحانه وتعالى أو في تحريف شرع الله سبحانه وتعالى أو ما شابه ذلك من اتخاذ الأرباب أو عبادة البشر أو ما شابه ذلك، كل أنواع ذلك منفي، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ما معنى مسلمون؟ كأول الآية أننا لا نعبد إلا الله. نعم. طيب. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ثم وصفه الله سبحانه وتعالى، أثبت له الرسالة وأثبت أنه من البشر، ثم قال عزيز عليه ما عنتم، الأشياء التي تعنتنا وتسبب لنا يعني تكون شديدة علينا وتضيق علينا أو ما شابه ذلك، هو كذلك بالنسبة له مثل ما عندنا لأنه بشر مثلنا، حريص عليكم عليه الصلاة والسلام، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هذه من صفاته عليه الصلاة والسلام. ثم قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، هي فعليا هذا ليس معنى الكلمة وإنما هذا مقتضى هذه الكلمة، هذا لازم هذه الكلمة، عندما تقول أنا أشهد أن محمدا رسول من عند الله أو رسول الله سبحانه وتعالى أو رسول لله، ماذا يلزمك من هذه الشهادة؟ هذه لها لوازم، فأنت لابد من أن تطيع كلامه عندما يأمرك بأمر، لأنك شهدت أنه مرسل من عند الله، فإذا أمرك بأمر فهذا الأمر جاء من عند الله، فلأنك شهدت أنه رسول لله فكانت طاعته من طاعة الله. فإن عصيته، لا أقصد المعصية أنك يعني تخالف أو ترتكب المعاصي التي يرتكبها كل أحد، لكن المقصود أنك لا تنصاع لأمري، تقول أمرك أو كلامك لا يلزمني، أريد القرآن فقط، فعند ذلك أنت لم تشهد أنه رسول الله، لأنك شهدت أنه نقل القرآن فقط ولم تشهد أنه هو رسول لله يبلغ وكل بلاغه من عند الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك شهادتك أن محمدا رسول الله يلزم منها أن تطيعه في كل أمر يأمرك إياه، وأن تصدقه فيما أخبر، لأن الله لن يرسل كذابا، فإذا شهدت أن الله أرسله فإذا تشهد عليه بالصدق، واجتناب ما نهى عنه وزجر هذا أيضا داخل في طاعته، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. شوف هنا أمر دقيق جدا وفهم دقيق من هذا العالم، كيف يكون معنى لا إله إلا الله، أو كيف يلزم من لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو من عبارة خلينا نقول من شهادة أن محمد رسول الله، كيف نستفيد ونفهم منها أننا لا نطيع أو لا نعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه محمد عليه الصلاة والسلام؟ نقول إذا علمنا أن الله إذا أراد منا عبادة يرسل لنا رسولا، فهو لم يتركنا هملا، كما بينا في السابق في أول الرسالة، الله لم يتركنا هملا وإنما أرسل إلينا رسولا. طيب الله لما أرسل الرسول، هل أرسل الرسول ليبلغ جزءا من الشريعة ويترك الجزء الآخر لنا نحن نخترع شرائع من عندنا؟ لا، إذن هو لما أرسل الرسول أرسله برسالة كاملة، ولما كانت هذه الرسالة الكاملة فأنا لا يجوز لي أن آتي بشرائع من عندي أتعبد لله كما أريد أنا، لا، كما يريد الله سبحانه وتعالى وكما بلغ الرسول. نعم. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هنا أتى بدليل من أدلة الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد، هذه الآية اشتملت على هذه الأمور الثلاثة. وما أمروا إلا، يعني هذه الشريعة أو هذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ أنه أمرهم بأن يعبدوا الله مخلصين له الدين، أي بعيدون عن الشرك، الإخلاص هو منافاة الشرك، مخلصين له الدين حنفاء على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وملة إبراهيم التي هي الحنيفية هي التبرؤ من الشرك وأهله، ومر معنا الآية في ما يتعلق بإبراهيم. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة، فلا بد من إقامة الصلاة ولا بد من الإتيان بالزكاة، لا بد من الانصياع لأمر الله سبحانه وتعالى والتعبد له تبارك وتعالى. نعم. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طبعا قوله ومن كفر، هذه هل تعني أن الذي يترك الحج يكون كافرا؟ هذه فيها أقوال، من أهل العلم من قال يكون كافرا، ولكن هذا قول ضعيف، يعني قاله بعض أهل العلم، ولكن روي رواية عن الإمام أحمد، ولكن الذي استقر عليه قول الإمام أحمد أنه لا يكفر إلا تارك الصلاة، فتارك الحج لا يكفر. طيب قول الله سبحانه وتعالى ومن كفر، ذهبوا فيه أكثر من مذهب، منهم من قال هو كفر أصغر غير مخرج من الملة، ومنهم من قال الذي يعرض عن الحج رغبة عنه، يعني هو ما بده، يعني هذا الحج أمر ليس من الدين مثلا، كما يعني ظهر بعض الناس، لا أريد أن أطيل في ذكر أمثلة، لكن بعض الناس يقولون ليش الواحد يروح على الحج وعلى الكعبة وما شابه ذلك، الحج ليس مقصود به هذا، هو باب الإنكار هذا، فهذا كافر خارج من الملة. لكن الذي يترجح والله أعلم أن الكفر هنا هو كفر أصغر لمن قصر بالحج وهو قادر على الذهاب إليه. المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، ودناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الإيمان هنا لو لاحظنا، طبعا هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بضع وسبعون شعبة، وجاء بضع وستون شعبة، بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، انتبه، أعلاها لا إله إلا الله، هذا قول واعتقاد، أن تقول بلسانك لا إله إلا الله وتعتقد بقلبك أنه واحد لا إله إلا هو، ونفي للشرك، هذا أعلى شعب الإيمان. وأدناها إماطة الأذى من الطريق، إماطة الأذى عن الطريق، أن تزيل أذى من الطريق، هذا عمل بالبدن، فإذا عمل البدني أيضا من الإيمان. والحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء عمل من أعمال القلب، فإذا الإيمان هو قول باللسان واعتقاد في القلب وعمل في القلب وعمل في الجوارح، هذه الأمور الأربعة بأي صياغة صغتها كما صاغها العلماء كل ذلك جائز، يعني قول وعمل، قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد ونية، قول وعمل ونية، كل ذلك جاء عن العلماء، لكن هو كله من هذا الحديث مستقى. فأهل السنة يعتقدون أن الإيمان قول وعمل، والإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، يزيد بكثرة الطاعة، يزيد بالعلم، يزيد بأن يعرف الإنسان أسماء الله سبحانه وتعالى، ثم أن يعرف معانيها، أن يزداد فهما للقرآن، هذا يزيد الإيمان، وكذلك يزيده العمل، إذا كثرت صلاته وكثرت طاعاته وقلت معاصيه يزيد الإيمان، وإذا كثرت معاصيه وكثرت مخالفاته وقلت أعماله فعند ذلك إيمانه ينقص. فهذا هو الإيمان عند أهل السنة، قول وعمل يزيد وينقص. وأركانه ستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان ستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الآن هو ذكر أركان الإيمان الستة ولم يذكر الحديث، لكنه ذكر يعني النص الذي أتى به وتقريبا نص الحديث، ثم أتى بالأدلة من القرآن، شوف عناية أهل العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى. فأركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله الذي لا إله إلا هو، تكلمنا عن الإيمان بالله، وملائكته لأن الملائكة هم الذين ينقلون الرسالة، الرسالة التي تنقل مع الملائكة، أعظم الرسائل التي تنقل مع الملائكة هي الكتب، كتب الله سبحانه وتعالى، فنحن آمنا بالله وملائكته وكتبه التي تنقلها الملائكة ورسله، شوف الترتيب على هذا يعني السياق، ورسله الذين سيبلغون الناس الشرائع والناس عليهم أن يعملوا بهذه الشرائع، أي يطيعوا الله سبحانه وتعالى ويكفوا عن معصيته، ثم إنهم سيحاسبون. فإذن والإيمان هنا باليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره، القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى وهو مراتب، فتؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتب كل شيء يكون إلى يوم القيامة وقضى وقدر كل شيء وخلق كل شيء، هذه مراتب الإيمان بالقدر، خيره وشره، كل شيء يصيب من خير أو شر فكله بقدر الله سبحانه، بقضاء الله وقدره، ولا يمكن أن يقول الإنسان أن شيئا حصل بدون قدر الله سبحانه وتعالى، وإلا إذا قال ذلك فإنه أثبت خالقا غير الله، وهذا قول عظيم. ثم استشهد بالآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هذه الآية فيها كلام عن اليهود والنصارى، هؤلاء يقولون البر أن نولي وجوهنا قبل المشرق، الآخرون يقولون البر أن نولي وجوهنا قبل المغرب، والله سبحانه وتعالى قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وذكر دليلا مستقلا للقدر لأنه لم يذكر في هذه الآية: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد وهو أن تعبد الله إنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هذا طبعا لو نظرنا الإسلام والإيمان والإحسان هذه كلها جاءت في الحديث، في حديث جبريل حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم بعد ذلك سأله عن الساعة، عن إشراط الساعة، ثم بعد ذلك مضى فأرسل إليه عمر بن الخطاب قال التمسه فلم يجده، فعاد عمر فقال ذلك جبريل جاء يعلمكم دينكم. فهذه كلها داخلة في، يعني كلها أخذها من هذا الحديث، لكنه ذكر لها أدلة القرآن. ذكر الإحسان اللي هو المرتبة الأعلى، هذه المرتبة التي نسأل الله أن يعني يعيننا على الوصول إليها، مرتبة عالية، أن تكون محسنا، والله يحب المحسنين سبحانه، يعني تصل إلى درجة يحبها الله ويحب الله أهلها. قال الإحسان ركن واحد، ليش أكد على أنه ركن واحد؟ لأن بعض أهل العلم قسمه إلى ركنين، فقال أن تعبد الله كأنك تراه هذا ركن، فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا ركن. هذا غير ممكن أن تقسمها إلى ركنين، لأنك يجب أن تأتي بالركنين، لكن هنا فإن لم تكن تراه هذا أمر واحد. ومعنى الكلام لما سأله عن الإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، إذن أنا عندما أعبد الله سبحانه وتعالى أستشعر وكأنني أراه. ما معنى ذلك؟ كثير منا عندما يعصي يغفل عن مسألة رؤية الله له. عندما نعمل عملا أي عمل كان، فرضا واحد يعمل في شركة في مؤسسة وجاء المدير ووقف على رأسه، كيف سيكون عمله؟ سيعمل بإتقان شديد، حتى يعدل الجلسة وكذا ويتقن العمل. ليش؟ لأن المدير واقف جنبه وشايف المدير. طيب لو راح المدير سيعمل، قد يقصر وقد كذا، جاء المدير وركب كاميرا مراقبة سيكون عمله أحسن، لكن ليس مثل ما أنه يرى ذلك المدير بعينه، إذا رآه شيء يختلف. فهو يقول أن تعبد الله كأنك تراه، إذا رأينا الله سبحانه وتعالى وصلينا له كيف ستكون هذه الصلاة؟ ستكون صلاة مليئة بالخشوع والأناة والتدبر والتلاوة وتحسين الصوت وكذا، ستختلف صلاتنا. وقس باقي الأعمال على ذلك، كأنك تراه. فإن لم تكن تراه، وهذا هو واقعنا أننا لا نراه، فإنه يراك، فأنت تستشعر أن الله يراك، تستشعر رؤية الله لك ورؤية الله لأعمالك، هذه تستشعرها، هذا الاستشعار. نعم. ثم قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. هو الآن جاء إلى أدلة وحسن استنباطه ما شاء الله. قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله مع من؟ مع التقاة المحسنين. فذكر لك فضيلة هذه المنزلة التي هي منزلة الإحسان. ثم ذكر لك شاهدا على مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فكل أحوالك الله سبحانه وتعالى يراها. ثم قال إنه هو السميع العليم، يسمع كلامك ويعلم بأفعالك ويراك كل ذلك، يعلم حتى ما في قلبك ويعلم أفعال جسدك ويسمع الأصوات التي كلامك وغير ذلك. وقوله تعالى وما تكون في شأنه وما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. شوف، وما تكون في شأن، الشأن هذا قد يشمل التفكير حتى، مهموم بأمر ما، فالله شهيد عليك وأنت تفكر فيه. وقد يكون هذا الشأن عمل، تعمل شيء ومشغول فيه وتصلح وتعمل وتقيم، فالله يراك وأنت تفعل هذه الأفعال، شهيد عليك سبحانه في هذه الأفعال. وما تتلو منه من قرآن، هذا سماع الله سبحانه وتعالى لتلاوتك ولقولك. ولا تعملون من عمل، أي عمل تعمله وتصنعه وكذا، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الله شهيد على كل شيء. فهنا هنا المقصود أنك تستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى لك في كل هذه الأحوال. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا أعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. فعجبنا له يسأله ويصدقه، ليس التصديق الذي يفهمه الناس أنه عرف أنه يقول حقا، لا، قوله صدقت. فإذا قلت لك صدقت فالناس يقولون هذا صدقه، يعني قال له صدقت. مثل ما عندنا في الحديث، عندما أقول حديث صحيح فيقولون صححه فلان، يأتي مثلا البخاري يقول هذا حديث صحيح نقول صححه البخاري، يأتي مثلا أبو داود يقول هذا حديث ضعيف نقول ضعفه أبو داود، وكذلك قال فلان صادق نقول صدقه فلان. هذا معنى فعجبنا له. السائل لا يقول للمجيب صدقت، هذا غير صحيح لأنه متعلم، لكن عندما يقول له صدقت إذن هو عنده علم، لما سأل عنده علم بالجواب، فعجبوا كيف يعني تسأل وأنت تقول صدقت. نعم. قال أخبرني عن الإيمان، قال سمي الإيمان وملائكته وحدوده. لو تقرأ بأبطأ قليلا يعني أبشر. نعم. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق، قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تجد الأمة غبتها وأن ترى السفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هنا طبعا سأله عن الساعة، فمتى تقوم الساعة؟ الساعة يعني الوقت الذي سيقوم فيه يوم القيامة، وتسمى يوم القيامة يسمى الساعة أساسا، لكن الساعة هنا سئل عن وقتها، فقال ما المسؤول عنه بأعلم من السائل، أنت تسأل لا تعلم وأنا لا أعلم كذلك، الله سبحانه وتعالى ما كلفني بعلم ذلك. فقال فأخبرني عن أماراتها، يعني العلامات التي إذا رأيناها علمنا أن الساعة اقتربت. فقال أن تلد الأمة ربتها، الأمة هي مؤنث كلمة عبد، العبد اللي هو الرقيق المسترق الذي صار عبدا بالرق. أن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها، هذا فسره أهل العلم بأن يعني الإماء سيتزوجون من السادة، يعني أو عفوا الإماء سيتزوجون من الأحرار. وهناك تفسير يعني فسره بعض أهل علم المعاصرين قالوا قد يكون المقصود بهذا الحديث أن الفتاة يعني أو قد يلمح هذا الحديث إلى ما نراه اليوم من أن البنات الفتيات تجد أن الواحدة منهن تتأمر على أمها وكأنها هي السيدة وكأنها هي السيدة وكأن أمها صارت أمة عندها، تستعبد أمها، تتأمر على أمها، تترك أمها هي التي تفعل لها الأشياء. فقالوا قد يكون هذا الحديث فيه إشارة إلى ما نراه اليوم من هذا. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الحفاة العراة الحافي هو الذي يمشي بدون حذاء، العاري هو الذي يكشف أكثر جسده أو قد يكون كل جسده لكن الذي يستر عورته، فهذا سيبقى عاريا باقي الجسد. الحفاة العراة العالة هم عالة يعني هم بحاجة إلى المال، هم فقراء، وهذا الفقير أو المحتاج بشكل عام سواء محتاج حاجة جسدية أو حاجة مادية إلى غيره هذا يسمى عالة. رعاء الشاء يعني رعاة الغنم، فهؤلاء ستجد أنهم يصلون في فترة من الفترات إلى أنهم يتطاولون في البنيان، هذا يبني برج، الثاني يبني برج أطول منه، وهذا يبني برج، الآخر يبني يقول أنا بدي برج أطول، هذا برجه كذا 100 طابق أنا بدي كذا أكثر. فسبحان الله هذا ما حدث إلا في عصور جديدة، ولا تدري يعني سبحان الله كيف هذا يتكلم عن تطاول في البنيان سبحان الله. قال نعم قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدرون من السائب؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. أمر دينكم. قال أمر دينكم. فمضى يعني هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة مشى ذهب. فلبثنا مليا يعني مكثنا قليلا، وفي رواية أخرى أنه أرسل قال التمسوه أو يعني انظروه، فذهبوا ولم يجدوا. هنا قال فمضى فلبثنا مليا جلسنا فترة يعني مدة، فقال يا عمر اللي هو عمر بن الخطاب أتدرون من السائل؟ هذا الرجل الذي جاء وسأل هذه الأسئلة وأنتم جالسون تدرون منه تعرفونه؟ فقال قلنا الله ورسوله أعلم. الله أعلم، نحن لا نعلم، فننسب العلم لله وللرسول، أنت تعرف بعلم الله بالعلم الذي يعلمك الله إياه. فقلنا قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وفي رواية يعلمكم دينكم، فجاء ليسألني هذه الأسئلة وأجيبه بهذه الإجابات أمامكم لتتعلموا أمر الدين وتتعلموا أصول هذا الدين. سبحان الله هذا من أعظم الأحاديث الذي يشمل أصول الدين جميعا. نعم. معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، واللقب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 في النبوة. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة. سبحان الله، هذه الأسطر القليلة يعرفك بتعريف جامع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس لا يحسن هذه الأسطر، يعني معرفته بالنبي قاصرة. ولهذا أنا أقول لكم هذه الرسالة سبحان الله عجيبة، وفق فيها الشيخ توفيقا يعني قل نظيره. قال وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، الآن هو من بني هاشم، قريش هي القبيلة الكبرى، بني هاشم هم فرع من فروع قبيلة قريش، وقريش من العرب، العرب اللي هو الشعب الذي تنحدر منه قبائل، منها قريش وتنحدر منها فروع، منها بني هاشم، منها بنو هاشم، والنبي من بني هاشم. وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا، على إبراهيم وعلى إسماعيل وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال وله من العمر 63 سنة، هو عاش يعني 63 سنة، منها 40 قبل النبوة لأنه أرسل وكانت نبوته على يعني في سن 40، و23 في النبوة. طبعا هذه 23 سنة اللي هي فترة النبوة تنقسم إلى قسمين أيضا، قسم قبل الهجرة وقسم بعد الهجرة، وهذا التقسيم مهم لأن يعني اختلف كثير من الأمور، تطورت بعد الهجرة تطورا كبيرا وسريعا. فهو عاش قبل الهجرة 13 سنة، وعاش بعد الهجرة 10 سنين، عاش في المدينة 10 سنين. نبئ بإقرأ، يعني صار نبيا لما نزلت عليه كلمة إقرأ، أو بلغ بالنبوة، أو ابتدأ ذلك بإقرأ. طبعا هل هو كان النبي قبل ذلك ولا ما كان، هذه مسألة تناقش في مجال آخر، لأن يعني جاء حديث وهذا الحديث فيه نقاش حول نبوة، حول أنه كان نبيا قبل ذلك، وهذا يعني لن نطيل الآن فيه، لكن المقصود أن نبئ بإقرأ، أول نبأ أنزل عليه من السماء إقرأ، فعلم أنه نبي. إقرأ مقصود بها قول الله سبحانه وتعالى، إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى هذا الحد من السورة. هذا نزل عليه في غار حراء، فجاءه جبريل فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، كان في غار حراء وحده في الليل يتفكر في الله سبحانه، فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أن لا أحسن القراءة، ما أحسنها. فقال له الثالث، وكان يضمه ضما شديدا، قال له اقرأ، فقال ما أقرأ، ماذا أقرأ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأرسل بالمدثر، لما نزلت عليه سورة المدثر أرسل لأنه أمر بتبليغ الرسالة، يا أيها المدثر قم فأنذر، فهنا خلص أمر أي أو أرسل وأمر أن يبلغ هذا الذي جاءه إلى الناس. قال وبلده مكة، يعني بلد الأصل الذي خرج منه هو مكة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك وبالدعوة إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هنا قوله يا أيها المدثر قم فأنذر، كما قلنا قم فأنذر يعني أمره بأن يقوم وينذر الناس من عذاب الله ويبلغهم يعني ما أنزل عليه من دين الله. وربك فكبر أي يعظم الله سبحانه وتعالى بكل أنواع التعظيم اللائقة بالله سبحانه وتعالى. وثيابك فطهر، هذا أمر بالطهارة. والرجز فهجر، الرجز قالوا إنها النجاسات وقالوا إنها الأصنام. ولا تمنن تستكثر، لا تمنن لا تنقطع، تستكثر ترى أنك أكثرت من الخيرات. ولربك فاصبر، فذكر له مسألة الصبر لأنه سيتعرض إلى أذى أو ما شابه ذلك، فأمره بالصبر. نعم. ومعاكم فأنذر يذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا هنا يجب أن يكون وأهلها مجرور بمن، وقبل ذلك في قول وثيابك فطهر قال الشيخ أي طهر أعمالك عن الشرك، لأن هو أخذ أن هذا يعني لا يراد منه ظاهره، فقد يأتي الثياب بمعنى العمل كما قال الله سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير، فهو أخذ بهذا المعنى، ولكن أكثر المفسرين قالوا الثياب الحقيقي يعني التطهر من النجاسات وإزالة مثلا الطهارة المعروفة التي تكون في الثياب. أخذ على هذا العشر سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة ثلاث سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هنا قال أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء. يعني هو لو نظرنا إلى مراحل حياة النبي ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مهم جدا، نظر في ترتيب هذه المراحل، لأن هذا سيفيدنا في فهم كثير من الأمور. يعني مثلا بعض الناس يأتي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، أو خالصا من قلبه دخل الجنة. وأنا قلت ها لا إله إلا الله خلاص إذن أدخل الجنة. يقال له انتظر، هذا كان في أول الإسلام، ولكن بعد ذلك نزلت الصلاة فكان من تركها كافر. فلا تأتيني وتحتج بحديث كان قبل فرض الصلاة، ثم نزل بعد ذلك يعني الحج والصيام والزكاة، أو الزكاة والصيام والحج، فكان من تركها فاسق، فليس حاله كحال ذلك الذي لم يؤمر إلا بالتوحيد في أول الأمر. في أول الإسلام لم يكن مطلوب منهم إلا أن يقولوا لا إله إلا الله خالصا من قلوبهم، يعني لا يقولها نفاقا أو يقولها يعني لا يؤمنون بما فيها، هي تتضمن توحيد الله. فكان هذا هو المقصود، البراءة من الشرك والإقرار لله سبحانه وتعالى بالألوهية، هذا هو الذي كان مطلوبا. فإذا ماتوا على ذلك ماتوا على توحيد كامل أو على دين كامل، لكن بعد ذلك الذي أنزلت عليه الفرائض وقصر فيها هذا أمره يختلف. فترتيب هذه المسألة هذا مهم جدا. ذكر مسألة المعراج وأنه فرضت عليه الصلاة صلوات الخمس، وحديث المعراج معروف. نعم. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. تكلم عن الهجرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة فهاجر من مكة إلى المدينة، ذلك أن المسلمين في مكة كان يضيق عليهم وكان أهل مكة يحاربونهم، والنبي كان يدعو الناس، يعني كان عندما يأتي فوج إلى مكة خاصة في وقت الحج كانوا يحجون في الجاهلية، كان هناك حج من بقايا دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فكانوا يحجون يأتون إلى مكة، فيلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بالقبائل وكذا ويدعوهم إلى الإسلام. فأهل المدينة، المدينة النبوية، كانوا يعرفون أن هناك نبي سيبعث، لأن في المدينة كان هناك يهود، واليهود عندهم في كتبهم أخبار أنه سيبعث نبي، فأهل المدينة كانوا يعرفون ذلك. فلما رأوا محمدا عليه الصلاة والسلام عرفوا أنه هذا النبي الذي كانت تنتظره اليهود، ونحن أولى باليهود منهم، فآمنوا وأسلموا، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فقال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. فهذه الهجرة حكم الهجرة ثابت حتى تقوم الساعة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ثم استدل بقول الله سبحانه وتعالى: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، أنت مت في بلد الشرك ومع المشركين وكذا، ما موضوعك أنت، فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ما كنا نستطيع إظهار ديننا، ولهذا هم كانوا ظالمي أنفسهم، ما كنا نستطيع إظهار ديننا لأننا مستضعفين ولأن المشركين سيفعلون بنا كذا وكذا وكذا. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأنت طالما أنه مضيق عليك وطالما أنك لا تستطيع إظهار دينك فلماذا لم تهاجر إلى بلد الإسلام؟ هنا طبعا في مسألة حادثة الآن، أنك قد تجد مسلما يستطيع إظهار دينه في بلد الشرك، وإذا ذهب إلى بلد الإسلام منع من إظهار دينه. أقل شيء هذه اللحية التي هي شعيرات، في بعض البلاد من كانت عنده هذه الشعيرات التي هي يعني تدل على المظهر الإسلامي، في بعض البلاد التي يعني هي بلاد مسلمين يحارب عليها ويسجن، وإذا أظهر العقيدة الصحيحة فعند ذلك سيضيق عليه، وإذا أظهر العداء للقبورية وللأشعرية ولهذه الطوائف فسيضيق عليه أكثر، وإذا أظهر الدعوة إلى الحق وما شابه ذلك فقد يسجن. فهنا يعني إذا ظهر منه أنه لا يخاف في الله لومة لائم هذا قد يسجن حتى لو لم يتكلم في مسائل هم يخافون أن يتكلم منه، ولكنه إذا كان في بلاد الشرك فهم لا يعجبهم وجوده، لكن مع ذلك هم لا عندهم قوانين تمنعهم من إيذائه. وهنا سبحان الله تجد أن الموازين صار فيها خلل كبير في هذه السنوات، أمر عجيب سبحان الله. لكن يعني يبقى الإنسان إذا استطاع أن يجد مكانا آمنا يعيش فيه ويعيش بين مسلمين وكذا، هذا هو المطلوب منه. نعم. قال البغوي رحمه الله: نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. قوله ناداهم الله باسم الإيمان أي أنه لم يقل لهم يا كفر، كونهم لم يهاجروا ليسوا كفر. نعم هم ظلموا أنفسهم بأنهم لم يهاجروا مع أنهم لا يستطيعون إظهار دينهم، ولكن بقوا مسلمين. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، وهذا يعني دليله على قوله أن الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم ذلك وتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كما سبق وذكرنا أنه نزلت عليه الشرائع والفرائض، ثم بعد ذلك مات بعد هجرته ب10 سنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنان الفردوس. قال: ودينه باق، بموته لم ينتهي الدين وإنما هذا الدين باقي إلى أن تقوم الساعة. وقال: لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. فإذا نظرنا في الكتاب والسنة نجد أنها جامعة في جميع أبواب الخير تدل عليه، وجامعة في جميع أبواب الشر تنهى عنه. قال: نعم، بعثه الله إلى الناس كافة، لأنه لم يبعث فقط إلى العرب ولا فقط إلى قريش ولا فقط إلى أهل البلد الفلاني، لا، إلى الناس كافة، فدعوة الإسلام عالمية. وافترض طاعته على جميع الثقلين الإنس والجن، الجن مأمورون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا سورة الجن وما ذكر عن الجن في القرآن وفي السنة أنهم أسلموا وأنذروا قومهم. قال تعالى يعني هو استدل بقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو رسول إلى جميع الناس. ثم قال وكمل الله به الدين، فإذا الدين تم واكتمل. ودليل ذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإذا الدين هذا كامل فلا يحتاج إلى زيادة. الكامل إذا جئت بكأس وعبأته إلى الأخير، هل يمكن أن تزيد فيه؟ لا، كل زيادة فيه هي خارجة عنه. هذه النقطة التي أنزلتها ستنزل فيه، إما ستخرج هذه النقطة بنفسها لأنه كامل امتلأ فيه ماء كامل، فإذا وضعت فيه نقطة هذه النقطة ستخرج أو ستدخل، ولكن ستخرج بمقابلها نقطة من هذا الأصل. وهكذا حال البدعة، الدين كامل تام، فإذا جاءت بدعة هذه البدعة هي ليست من الدين ولكنها تخرج أفرادا من الدين هي موجودة. يعني عندما تأتي الأذكار البدعية، الطرق الصوفية التي فيها أذكار مثلا مبتدعة، هذه الأذكار المبتدعة حلت مكان الأذكار الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي هذه الشرائع البدعية تحل مكان الشرائع السنية أو الشرائع الدينية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. فهنا الدين كامل لا يحتاج إلى بدعة مبتدع. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الدليل على موته لأن بعض الصوفية يقولون إنه لم يمت، ولا يجوز لكم أن تقولوا إنه مات، بل يخرج بعضهم ويقول هؤلاء يسيئون إلى النبي، يقصد المسلمين يسيئون إلى النبي، كيف يسيئون إلى النبي؟ يقولون إنه مات. تخيل هناك قوم يؤمنون أن النبي لم يمت، فنحتاج إلى أن نأتي بدليل على موته، ومع الإتيان بدليل أنه مات يقولون لا لم يمت، حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. الآن هو ذكر مسألة البعث بعد الموت، أي أن هؤلاء الذين ماتوا جميعا فإن الله سبحانه وتعالى سيبعثهم، سيعيد إحياءهم بعد موتهم ويحشرهم إليه سبحانه وتعالى لحسابهم، وهذا الذي سيأتي الآن. وبعد البعث محاسبون ومجديون بأعمالهم، دليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بما حسنا ومن كذب كفر. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالآن هو تكلم في إثبات أن الناس بعد موتهم سيبعثون وسيحاسبون، ولا بد من الإيمان بذلك وإلا فالإنسان لا يكون مسلما. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، يبشرون الطائعين بالجنة ويحذرون أي ينذرون العاصين من النار، وهذا حال جميع رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام. طيب ما حال آدم؟ لماذا لم يقل أولهم آدم؟ الأدلة تدل على أن نوحا هو أول المرسلين، منها هذا الدليل الذي ذكره، ومنها الحديث في يوم القيامة عندما يذهب الناس إلى نوح ويقولون له أنت أول المرسلين. أما آدم فهو نبي ولكنه ليس برسول. فعندنا الأنبياء بعضهم رسل، ولكن أو خلينا نقول بعبارة أخرى، ليس كل الأنبياء رسل، ليس كل الأنبياء رسل، ولكن كل الرسل أنبياء. فإذا جزء من الأنبياء رسل وهم درجة أعلى من الأنبياء، وليس كل الأنبياء رسل. فأما آدم فهو نبي، وأما نوح فهو نبي ورسول بنفس الوقت، وهو أول رسول من رسل الله. نعم. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الرسل أرسلوا إلى كل الأقوام، ولم تخلوا لم يخلوا قوم إلا وقد أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم رسولا. ولكن نحن قد يقول قائل نحن لا نعلم هؤلاء الرسل الذين أرسلوا إلى الصين وإلى أمريكا وإلى غيرها من هذه الدول البعيدة، فنقول إن الله سبحانه وتعالى قد قص علينا من أنباء رسل يعرفها القوم الذين عاشوا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم واجه يهود وواجه نصارى، فالله سبحانه وتعالى أنزل في القرآن قصصا عن الأنبياء الذين يعرفها هؤلاء الأقوام لكي يؤمنوا به ولكي يعرفوا أنه منبأ من عند الله سبحانه وتعالى. وأما الرسل الذين أرسلوا إلى أقوام آخرين فنحن قد يكون بعض الرسل أساسا نحن لا نعرف إلى من أرسلوا أساسا من الرسل الذين ذكرت لنا قصصهم، يعني نحن عندنا احتمال أنه هذا الذي ذكرت قصته هو فلان هكذا، أو هو الذي أرسل إلى القوم الفلانيين، لكن لا نعرف، قد يكون أرسل إلى أقوام أو إلى بلاد بعيدة. ورسل الله كثر ونحن لا نعرف أسماء كل الذين أرسلوا ولا قصص كل الذين أرسلوا. فبالتالي نعم هناك رسل أرسلوا إلى أوروبا إلى أمريكا إلى الصين الهند كذا، لكن نحن لا نعرفهم ولا نستطيع أن نتكلم بأمر الغيب، ولكن نثبت أنه أرسل إليهم. وافترض الله على جميع عباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. إذن كل الأنبياء جاءوا يدلون العباد يدلون الناس على الكفر بالطاغوت، أن يكفروا بكل ما عبد من دون الله وأن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مذبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى خيال علم الغيب، ومن حشى بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغيب، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحياة رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنانه الجهاد في سبيل الله. هنا قال نقل قولا عن ابن القيم، وهذا نقله عنه في أكثر من كتاب، معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ثم ذكر أن الطواغيت كثيرون الذين أمرنا بالكفر بهم في الآية هم الساحر والكاهن والأصنام، وكذلك من جعل نفسه مشرعا مع الله سبحانه وتعالى. فابن القيم هنا قال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، وهو أكد على مسألة من عبد وهو راض ليستثني عيسى بن مريم لأنه عبد ولكنه لا يرضى بأن يعبد من دون الله، ولكن الذي يرضى بأن يعبده الناس فهذا من رؤوس الطواغيت. قال ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، لأن قد يعبد وهو راض لكن هو لا يدعو الناس إلى عبادة نفسه، ولكن هناك قسم آخر يدعو الناس إلى عبادة نفسه وقد لا يعبده أحد ولكن هو يقول عبدوه ولكن لا يعبده أحد، فهذا طاغوت، والذي عبد وهو راض طاغوت حتى لو لم يدعو إلى عبادة نفسه. ولهذا تجد بعض المشايخ الذين من مشايخ الصوفية والرافضة وما شابه ذلك الذين يقدسون إلى درجة كبيرة وهم يرضون يعني أن تمارس في حقهم بعض الأشياء التي هي من المفترض أنها عبادة، فهؤلاء أمرهم خطير جدا. قال ومن ادعى شيئا من علم الغيب، لأن هذا كاهن، إذا ادعى أنه سيعلم أمور الغيب ما شابه ذلك اللي يضرب بالمندل ويرى الأحجار ويقرأ الكف ويقرأ الفنجان بعد القهوة وما شابه، هؤلاء كلهم من الطواغيت لأنهم من الكهنة الذين يزعمون علم الغيب، والله هو المختص بعلم الغيب. ومن حكم بغير ما أنزل الله، لأنه شرع، لأنه جعل نفسه مشرعا مع الله سبحانه وتعالى، وليس أنه قد يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، لأن مسألة الحكم قد تخالف فيها ظلما وزورا، وقد تخالف فيها لأنك جعلت قد يخالف فيها لأنه جعل نفسه مشرعا مع الله سبحانه وتعالى، جعل شرعه مساويا لشرع الله أو فوق شرع الله سبحانه وتعالى، فهذا من رؤوس الطواغيت. قال والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين إلى آخر الآية، ثم قال وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أن تنفي جميع أنواع المعبودات وهؤلاء تتبرأ منهم وتوحد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نعم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، والحمد لله رب العالمين، تمت هذه الرسالة الطيبة المباركة التي فيها يعني أصول هذا الدين الحنيف العظيم، وقد أجزت السامعين بهذه الرسالة أن يروها عني إذا كانوا على المعتقد الصحيح. لن نأخذ أسئلة تعب قليلا، فنختم هنا بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ستنزل استمارة على القناة في التليجرام، تسجلون فيها بإذن الله. السلام عليكم. في صوت أقل من الأيار. طيب. السلام عليكم. شكرا الله. وَذَلِكَ كَوْنُ قَوْلُهُ تَعَالَى عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَقَوْلُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَدَلِيلُهُ وَقَوْلُهُ هدي شوي وَقَوْلُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنه كم يسألون في الخيرة ويدعونا ويدعونا ويدعونا كم ينخشون ودليل الخشوع قوله تعالى فلا تخشوا مخشوني ودليل إنا قوله تعالى وعيدوا إلى ربكم وأسلموا له ودليل استعانة قوله تعالى. لحظة، هذا ليس هذا، أنا ما أفهم ماذا تقرأ، فهذا لا يكون قراءة، لا تصح هذه القراءة. أنا لا أفهم ماذا تقرأ، فلا تصح أنها قراءة علي، أنا ما فهمت ماذا قرأت، أحيانا تأكل حروف وكلمات، إما أن تكون قراءة صحيحة أو لا. أرجع قبل ذلك. شيخ خشوع دليل الخشية في قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، ودليل الإنابة في قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل الاستعانة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين في الحديث وإذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعانة في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل قل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة في قوله تعالى إذ تستغيثين ربك فاستجاب لكم. جزاكم الله خيرا، مع السلامة. آمين وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.